هذا القول الذي أنكره العالم أن يتصل بالذي نقل عن العالم هذا القول ويقول إنني سألت وأنكر هذا حتى لا يبثه بين الناس. وكذلك أيضا يبين لمن سمع من هذا الذي نقل عن العالم يبين له أن هذا غير صحيح. وأما إذا كان صحيح وناقشه فسوف يتبين للمناقش الحق مما يقوله العالم. ثانيا بالنسبة لهؤلاء الذين ينقلون أقوالا عن العلماء الذين تقبل فتواهم ويثق الناس بها، هؤلاء ينقسمون يعني إلى أقسام. منهم سيء القصد، سيء القصد يريد أن يضل الناس ولا يجد سبيلا إلا إذا نسب هذه المقالة إلى عالم يبتغيه الناس، عرفت؟ فيشيع هذا عن العالم الفلاني، مثل أن يقول قال فلان بأن الحجاب، بأن حجاب المرأة وجهها عن الأجانب ليس بواجب، فيشيع لأنه يريد أن لا تستر المرأة وجهها. لكن لو قال إني قلت أنا أو قال فلان ممن لا يوثق به ما قبل، فينسبه إلى عالم يقبل قوله، هذه واحد. فيكون هذا الناقل عن العالم غرضه إيش؟ إثبات، هو سيء لكن غرضه إثبات القول وقبول الناس له. ثانيا أن يكون غرضه سيئا بالنسبة للعالم الذي نسب القول إليه حتى يشوه سمعته بين الناس ويقول هذا العالم يقول كذا وكذا، كيف يصدق، كيف يوثق بقوله وما أشبه ذلك. ومعلوم أن الناس إذا رأوا قولا شاذا منكرا أنهم سوف تهبط ثقتهم بهذا العالم. إذن هذا الناقل عن العالم قصده سيء، إما أن يكون قصده على الوجه الأول إيش؟ إثبات ما يريده من القول السيء، وإما أن يكون مراده إيش؟ تشويه سمعة العالم حتى لا يثق الناس به. ثالثا قد ينقل الإنسان القول عن العالم وهو صادق، صادق أنه قاله العالم، لكن أخطأ هذا الناقل بعرض السؤال على العالم، فعرض السؤال على وجه فهم منه العالم غير ما أراده هذا السائل لأنه لم يحسن التعبير مثلا. ومعلوم أن العالم سوف يفتي بحسب ما سمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. فينقل الإنسان عن هذا العالم نقلا خطأ بناء على إيش؟ بناء على سؤاله، حيث عرضه على العالم على وجه غير سليم. رابعا أن يعرض على العالم السؤال ويجيب العالم حسب السؤال، لكن الناقل يفهم الجواب خطأ، فيكون هنا الخطأ في فهم السائل لا في عرضه السؤال، بل خطأ في فهمه الجواب، فينقل الجواب من العالم على حسب ما فهمه فيحصل بذلك الخطأ. فهذه أربعة أشياء كلها من أسباب القول، من أسباب النقل عن العلماء. ولهذا قلت لك في الأول إذا نقل عن عالم يوثق بعلمه قولا ينكره الإنسان فالواجب إيش؟ الاتصال بهذا العالم والتفهم معه. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في شخص يخرج في الشرائع خارج الحرم أيام التشريق يزور قريب له فيمكث عدة ساعات ويرجع، وهو حاج يقول شخص حاج يمكث عدة ساعات فيرجع، لا حرج في هذا. يعني لو خرج الإنسان الحاج في أثناء الحج إلى